بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وقفنا بالأمس يا أخوان؟ ولم يولد. نعم، ولم يولد. لا بأس، لكن سنقرأ في بعض الأشياء، سنعيدها ربما كانت بالأمس. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك، أنزل الله هذه السورة. هذا من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره وإسناده ضعيف. وهذا أخرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم 43 بتحقيقنا، وفي سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وهو سيء الحفظ. هذا من باب تسميم لدرس أمس. وفي الصفحة التي بعدها بالنسبة للطبعة 130، عند قوله: قيل إن الصمد هو الكامل في علمه، إلى قوله: ولهذا قيل الملائكة صمد لأنهم ليس لهم أجواف ولا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس قال ماذا؟ قال: هو الذي لا جوف له. وهذا الأثر يا أخوان أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره، وهو برقم 665 بتحقيق الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. وقال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف، فيه أبو إسحاق الكوفي عبد الله بن ميسر الحارثي، وهو ضعيف. والذي يظهر أنه لا يثبت بالنسبة لابن عباس، وأيضا جاء عن عكرمة ولا يثبت، ضعفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى كلها. نعم، ما ندري الأخوة هل الصوت واصل عند الأخوة أم لا، يسمعون تقول؟ طيب، لا بأس. طيب حفظكم الله، إذن الصوت لو أرسلوا لي الرسالة هل الصوت واضح أم نغلق السكايب، لأن في أخوة يتابعون على السكايب. طيب، إذن يا إخوان، نعم يقول واضح، خلاص أنت أخذه عندك علشان إذا في سيطلع لك لوحة فيها سؤال. طيب، بقي معنا جاء عن ابن مسعود، جاء عن الحسن البصري، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السنة السنة لابن أبي عاصم. وجاء عن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى المكي، وأيضا إسناده صحيح، وصح العلامة الألباني. نعم، إذن لا يثبت عن ابن عباس، وإنما يثبت عن من؟ عن مجاهد بن جبر وعن الحسن البصري. نعم، وعن عكرمة أيضا لا يثبت في إسناده انقطاع. طيب، قال رحمه الله تعالى عند قوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تأكيد للصمدية والوحدانية. وقلنا شوف سيتعبنا، اغلقها افتح هذا واغلقها. وقلنا توكيد لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له، فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة وفي الصفة وحتى في الصفة وحتى الشبه. ولما جاء مجزز المدلجي إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما، وهما ملتحفان برداء قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لماذا استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا المقطع من الحديث أو الجزء من الحديث؟ ليبين أن الابن لابد يكون فيه شبه من الأب، ولو في جزء من أجزاء جسده، في قدمه، في يديه، في وجهه. نعم، طيب، هذا الحديث يا أخوان أخرجه البخاري ومسلم كما قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فعرف ذلك بالشبه. قال: فلكمال أحديته سبحانه وتعالى وكمال صمديته لم يلد، والوالد محتاج إلى الولد بماذا؟ بالخدمة والنفقة والنصرة أيضا، ويعينه عند العجز ويبقى إيش نسله. وقوله ولم يولد لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد، مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. ما من شخص يلد إلا وإيش ويولد، وكذلك ما من شخص يولد إلا وسيلد، إلا أن يطرأ عليه العقم الذي يكون نادرا في الناس. إذن من ولد فلا بد أن يكون قد انولد من غيره، ومن ولد من غيره لا بد أن يولد. لكن ربنا سبحانه وتعالى لكمال أحديته وصمديته لم يلد ولم يولد. وقرر هذا المصنف رحمه الله تعالى، الشارح رحمه الله تعالى، بقوله لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. هذا جاء في حديث من اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى آخر الحديث. وفي سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء جاء في أكثر من حديث. قال وهو الخالق وما سواه مخلوق، بدليل قوله تعالى إيش الله خالق كل شيء. وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين تكفي بأن العالم إيش كل ما سوى الله عالم وهو مخلوق لله. فكيف يولد وهو ليس قبله شيء، وكل ما في الكون مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى؟ قال وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد. لماذا؟ لأنه ما دام أنه لم يولد من باب أولى لا يلد. قال ولهذا لم يدعي أحد أن لله والدا، وادعى المفترون أن له ولدا. يعني ما تجد أحدا من الكفار أو النصارى غيرهم أن الله متولد عن شيء أو أن الله له أب هكذا، لكن افتروا وادعوا أن له إيش ابن. وقد نفى الله هذا وهذا، نفى الأبوة ونفى البنوة بالنسبة له سبحانه، وبدأ بنفي الولد لأهمية الرد على مدعيه، لأنه ما نفى إيش قال لم يلد، لأنه يوجد من يدعيه، لكن نفيا وزيادة في أنه لم يلد أنه إيش لم يولد، فمن باب أولى أنه لا يلد. قال بل قال ما اتخذ الله من ولد حتى ولو بالتسمي ولو بالتبني. لأن الشيخ سيأتي يقول إيش هذه الآية بالغة عظيمة في النفي، إذ أنه قال تعالى ما اتخذ الله من ولد، يعني لا لا لا لا حتى بالتبني أو بالتسمي، أحد يسمى وينسب أنه ابن الله وليس بابن حتى، أو تبنى أحدا فهو يتنزه، لأن كل من في الأرض أو في كل من في الكون فهو عبد لله سبحانه وتعالى، وليس بين الله وبين خلقه نسب. نعم قال حتى ولو بالتسمي، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا، وبنو آدم قد يتخذ الإنسان منهم ولدا وهو لم يلده، وذلك بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة، كان يسمى إيش زيد بن محمد حتى نهى الله عن ذلك، قال ادعوهم لآبائهم، ونهى وزال التبني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيد بن حارثة وغيره. قال أو بغير ذلك، وإن كان التبني غير مشروع، يقول إيش التبني أيضا غير مشروع، سميه صاحبه مولاه مولاته وهكذا. وأما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد، ولما كان يرد أو قد يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء أو فرضا قد يرد على الذهن فرضا أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد، نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافيا أو نظيرا أو مساويا. وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد لزم أن لا يكون متولدا، ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في جميع صفاته ولا في أيضا ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قال ففي هذه السورة صفات ثبوتية وصفات سلبية. قل هو الله أحد صفات إيش؟ ثبوتية. الله الصمد ثبوتية، لم يلد سلبية أي منفية، ولم يولد أيضا سلبية منفية، ولم يكن له كفوا أحد أيضا صفات سلبية منفية. قال والصفات الثبوتية الله التي تتضمن الألوهية، وأحد تتضمن الأحدية، والصمد تتضمن الصمدية. والصفات السلبية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثلاث إثبات وثلاث نفي، وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال الأحدية والصمدية. وما قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، هذا عطف على قوله إيش؟ على قوله السابق، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وسيأتي بيان معنى كونها أعظم وسبب تسميتها أعظم آية في كتاب الله. قال الشارح رحمه الله تعالى وهذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أي آية في كتاب الله أعظم، فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك. وهذه تهنئة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدها تهنئة، لأن الرجل نال من بركة هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم مما عنده من العلم، والحديث أخرجه مسلم وهو من حديث أبي بن كعب كما ترى. يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي رضي الله عنه في كتاب الله عز وجل. قال وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل، هذه مسألة عارضة وإن كانت ليست من مسائل الكتاب لكنها إيش؟ عارضة من باب الفوائد، معنا من باب إيش؟ الفوائد. القرآن يتفاضل أم لا؟ نعم يتفاضل، كما سيأتي من حيث بعض السور بعض الآيات أفضل من بعض، إما في الثواب وإما في الأحكام. أما من حيث المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى فهو واحد. نعم وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل في كتاب الله، يتفاضل كما دل عليه أيضا حديث سورة إيش؟ الإخلاص أنها تعدل ماذا؟ يتفاضل في الأجر والمثوبة. نعم وهذا موضع يجب فيه التفصيل، فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل لأنه كلام رب العالمين، المتكلم به واحد سبحانه وتعالى وهو الله، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. فسورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كسورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب. نعم ومن حيث الموضوع كذلك، يعني الآن قل هو الله أحد تضمنت ماذا؟ صفات الله عز وجل الوجوه الثبوتية والسلبية، وهي كلها مدح لله عز وجل وتوحيد، توحيد الأسماء والصفات. طيب حضراتكم الله، هذا كلام من؟ قل هو الله، كلام الله. طيب سورة المسد التي هي تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل المسد، كلام من هذا؟ كلام الله. ومن يقول أن هذه السورة مخلوقة فهو كافر جهمي، من من يقول بخلق القرآن. فمن حيث المتكلم بقول هو الله أحد وتبت يدا أبي لهب الآخرة، هو الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه لا يتفاضل بالنسبة له، كلام الله واحد، عرف الآن متكلم به واحد. لكن من حيث شرف السورة، تلك تكلمت في أفضل في يعني في أفضل الأمور وأفضل الأشياء، وهي باب توحيد الله وصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه تكلمت في ذم أخص خلق الله بعد إبليس وهو أبو لهب، وذمه الله عز وجل فيها، فما فيها توحيد، بل هي ذم لأبي لهب وزوجته. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل المسد، فما فيها توحيد. فمن حيث موضوع السورة وما تضمنته، تلك أفضل منها وأعظم. ومن حيث المتكلم به، هو كلام الله عز وجل كله، خرج من مشكات واحدة. قال ومن حيث الموضوع كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. نعم، قل هو الله أحد يقرأها الشخص إذا كان متدبرا ويخشع ويبكي لما تضمنته من عظمة الله عز وجل، فهو يبكي تعظيما لله. وإذا قرأ سورة المسد ورزق التأثر والخشوع، لا تعظيما وإنما إيش؟ خوفا وخشوعا لما لعاقبة من مات على هذه الحالة وعلى الكفر، ويخاف الإنسان على نفسه ويقشعر جلده أن تكون عاقبته مثل عاقبة هذا الشخص، ففرق بين الخشوعين. نعم، وكذلك قال يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب، فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه الصفحة قبل الأخيرة من سورة البقرة، صفحة آية كاملة في ورقة كاملة في صفحة كاملة، هذه كلها تكلم الله عز وجل فيها في الدين، آية الدين، وبينا فيها من الأحكام ووجوب الإشهاد وتذكر إحداهما الأخرى إلى آخرة. فغالبا أن من قرأها ينظر في أحكامها، هي آية في باب الأحكام والمعاملات، ما يأتي خشوع، وإن أتى قد يأتي عند بعض الناس لقوة خشوعه من باب أن الله رحم عباده فقط، وعناية الله بخلقه أن أتاهم بما يحل مشاكلهم ويضمن حقوقهم فقط. لكن من حيث هي ما فيها وعد ولا وعيد ولا فيها زجر ولا ذكر جنة ولا نار إلى آخرة، إنما هي آية تضمنت أحكام الديون والمكاتبات. قال إلى آخر هذه الآية، هذه آية موضوعها سهل، والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره، مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه آية سطر ونصف، فيها من القوارئ ما تصدع القلوب وتقشعر منها الجلود، وإذا قرأها إنسان متهيئ عنده صلاح في قلبه ولا وزال عنه المانع من الخشوع، ربما يحصل له الغشي عند بعض الناس. كل نفس ذائقة الموت، كل الناس يخافون من الموت، فإذا ما قرأها إنسان ربما يبكي ويخشع ويبقى حزينا. فهذه الآية فيها من التأثير ما ليس في آية الدين، فعرف من هذا أن القرآن آياته تتفاضل بما تضمنته من المواعظ والقوارع وما تضمنته أيضا من الثواب والجزاء والأجور. نعم قال فهذه تحمل معاني عظيمة فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول منها أطول منها. نعم قوله حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. قال الشارح في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه منفرد بالألوهية، لأن قال الله لا إله إلا هو، وقد تقدم معنا إعراب الشهادة، إعراب كلمة لا إله إلا الله في بداية الكتاب، وهذه كلمة الله لا إله إلا هو هي بمعنى قوله إيش لا إله إلا الله، إلا أنه إيش قدم وأخر. فهنا قلنا لفظ الجلالة مبتدأ ولا نافية للجنس، وإله اسمها منصوب بها، وإلا أداة حفر مفرغ وهو ضمير. اختلف كما بينا في بداية الدرس أنهم اختلفوا في كلمة لا إله إلا الله، لفظ الجلالة بدل من ماذا؟ قالوا بدل من محل لا مع اسمها، وقالوا بدل من المبتدأ، وقالوا بدل من الخبر أو محل من الخبر. والصحيح أنها بدل من ماذا يا أخانا أحمد؟ من الضمير، من الضمير ال ها من يكمل عندك يا نسيم عند الدكتور إبراهيم بدل من ماذا؟ ما حضر. سواء الضمير هذا هو في قوله إلا هو أو لفظ الجلالة في كلمة لا إله إلا الله، الراجح والصحيح الذي تقتضيه اللغة أنه بدل من الضمير المرفوع المستتر في الخبر المحذوف الذي هو معبود بحق، لأن كلمة معبود اسم مفعول يحتاج إلى ضمير مرفوع يكون فاعل لاسم المفعول وهو معبود هو، لأنه كما تقدمنا أن الآن الضمير هو من أعرف المعارف، ولفظ الجلالة أعرف المعارف، فإذا جعلناه من الخبر أو لكان إيش من يعني من ماذا لكان المعرفة بدل من النكرة، لكن إذا جعلناه من الضمير المستتر في معبود بحق جعلنا بدل معرفة من معرفة، لأنه يصح أن يحل إيش محله. فالصحيح أن قول الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، عرف الآن؟ نعم. قال وذلك من قوله لا إله إلا هو لأن هذه جملة تفيد الحصر، وطريقة النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر التي لا إله إلا الله أو لا الله لا إله إلا هو. قوله الحي الحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، بخلاف حياة المخلوق حياة الإنسان سبقت بعدم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم إيش إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، كان عدم مش ميت كان عدم لا يوجد، الميت قد يكون جثة هامدة لكن هذا كان عدم لم يكن شيئا مذكورا، بدليل أنك بالأمس أعجب تزوجت وبعد 9 أشهر أو كذا متى ما رزقك الله أصبح عندكم طفل في البيت ولم يكن لا صنم ولا كان علبة ولا كان شجرة، كان عدم لم يكن شيئا مذكورا ثم أصبح شيئا مذكورا. إذن حياة الإنسان وإن اتصف بالحياة حياته ناقصة سبقت بعدم ويعتريها أمراض ومهددة بالزوال ويلحقها إيش الموت، كل نفس ذائقة الموت، إذن هذه حياة ناقصة، لكن حياة الله عز وجل حياة كاملة متضمنة لجميع صفات الكمال إلى آخره. قال والحي من أسماء الله وقد يطلق على غير الله تعالى، عندكم قد تطلق والصواب يطلق على غير الله. قال تعالى يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الكلي التماثل في المسمى أو المسميات، مما يجعل الجهمية أو المعتزلة يعطلون صفات الله عز وجل خشية أو فرارا من التشبيه. يقولون لو أثبتنا لله صفة الحياة لكانت إيش؟ مثل حياة الإنسان. وكما ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية قال إن المعطلة ما عطلوا إلا وقد شبهوا، ما عطلوا إلا وقد وقعوا في التشبيه. فالذي جعلهم يفرون إلى التعطيل أنهم قالوا يلزم من كل اسم من أسماء الله إذا أثبتنا أنه متضمنا لصفة من الصفات أنه مثل صفات المخلوق. إذن فالحل قالوا قولوا ليست هناك صفة حياة، وإنما معناه أنه لا يموت. عند من؟ عند المعتزلة. الحي عندهم ليس معنى أنهم متصف بصفة الحياة، ولكن ليس ميت أو لا يموت فقط. نعم قال يخرج الحي من نعم. وقوله القيوم على وزن فيعول، وجاءت ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيرهم ممن شرحوا هذا الاسم أن في قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحي القيام، الحي القيام. قال على وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من إيش؟ من القيام، أي القائم بنفسه والقائم على غيره كما سيأتي، أفمن هو قائم على كل نفس. نعم. ومعنى القيوم أنه القائم بنفسه، يعني لم يقم إيش؟ بغيره ولا أقامه أحد. بينما الإنسان قال تعالى إيش؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وجاء في الآثار أنه إذا جاء القدر خليا بينه وبين ما قدر له من هلاك حادث سيارة أو غيره. إذن الإنسان قائم بغيره، له ملكان، نعم عنده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هؤلاء يكتبون سيئات وحسنات لا يتدخلون في حفظه، وملكان له معقبات، أي ملائكة تسمى المعقبات، من بين يديه ومن خلفه، ماذا يفعلون؟ يحفظونه من أمر الله. إذا الإنسان وإن كان حي وقائم لكن أقامه غيره، أولا أقامه الله سبحانه وتعالى بما أوجد فيه من صفات الحياة، غير ذلك كلف له ملكين معقبات تحفظه من أمر الله، فإذا جاء قدره تركوه لمصيره وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه، فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرها. نعم نحن ما الذي يقيمنا؟ ما الذي يقيمنا؟ الطعام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش؟ ما ملأ على كلام في إسناده، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن إيش؟ صلبة. هذا الشاهد. إذن الإنسان تقيمه الخبزة أو قطعة فاكهة وإلا هلك، هكذا ولا لا؟ شربة ماء لابد أن يشرب. إذن الإنسان قائم بالطعام والشراب، لكن رب العالمين قائم بنفسه، الحي القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، المستغني عن كل أحد سبحانه وتعالى. قال لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيرها، وغيره لا يقوم بنفسه، بل هو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده بكل ما يحتاج إليه. ومن معنى القيوم كذلك أنه قائم على غيره، لقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمقابل محذوف تقدير، والمقابل محذوف تقديره كمن ليس كذلك، يعني أفمن هو قائم على نفس على كل نفس بما كسبت، وهو الله سبحانه وتعالى، كمن ليس كذلك بل غيره قائم عليه. والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل، ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره، وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى. فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك وكامل الأفعال، وهذان الاسمان ما هما؟ الحي القيوم، هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. هذا كأنه القول الراجح، وإلا ففي المسألة أقوال أخرى، هل هو لفظ الجلالة أم الرحمن أو ولكن يرجح شيخ الإسلام تيمية، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يحذو حذو شيخ الإسلام في الغالب الكثير ويأخذ بأقواله، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية موفق رحمه الله تعالى في التفسير وفي عقيدة أهل السنة والجماعة وفي كل ما يجتهد فيه. قال وهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به. بماذا؟ بالحي القيوم، فيقول يا حي يا قيوم، قد جاء في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد ذكر في الكتاب العزيز في ثلاثة مواضع، هذا أحدها الذي هو إيش؟ آية الكرسي، والثاني في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهي الآية الثانية، والثالث في سورة طه الآية 111 وهي قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وهذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. الكمال الذاتي وهو إيش؟ الحي القيوم، إذا أنا حياة الله الكاملة وإيش؟ والقائم القيوم القائم بنفسه. والكمال السلطاني الذي إيش؟ القائم على كل نفس بما كسبت. فالذاتي في قوله الحي، والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهي مقدمات النوم، وتكون هذه الصفة سبب لهلاك كثير من الناس، وقد تعرضت لها أكثر من مرة. غالب حوادث السيارات من السنة ليس من النوم، إذ أنه سيأتي يبين أن النوم بالاختيار، تقوم متى ما تريد تنام، لكن السنة هي التي تأخذك قسرا عنك. وكما قلت لكم كم من إنسان يقاوم نفسه فلا يشعر إلا وقد أوقد عقله وروحه بالسنة هذه فيقع في حوادث أو يسقط. وجاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وهو أثر إسرائيلي لا يصح، لكن لا مانع من التمثيل به لما فيه من المعنى، وهو أن موسى تنزه عن هذا، سأل الله عز وجل هل ينام الله، فقال يا موسى، مع أن الأنبياء من أعلم الناس بالله، فبني إسرائيل يضعون مثل هذه الآثار كما قال شيخ الإسلام لا تصدق ولا تكذب، لكن بما أنها تخالف القرآن وأن الأنبياء من أعلم الناس ما يمكن أن يسأل ربه موسى، فقال يا ربي هل تنام، فقال يا موسى خذ زجاجتين مملوءتين واقبضهما بيديك حتى يأتيك النوم وانظر. قال فأخذهما فبقي واقفا حتى أخذت النعسة فسقطا فتكسرا، فقال يا موسى لو أحصل هذا بالنسبة لي لتدمرت السماوات والأرض. المعنى صحيح لكن الأثر فلا بأس، كما يقول السجاعي والمثال جزئية لا يشترط صحة إسنادها، أو كما قال وهي في مقدم في كتابه شرح السجاعي على القطر، المثال جزئية يضرب بها المثل ولا يشترط صحتها، فكذلك هذا الأثر من باب ضرب المثل الآن وإلا فهو ضعيف. فموسى عند أن أخذته إن صح الأثر السنة تساقطت من يديه الزجاجتان فتكسرتا. أنت تسوق سيارة أخذتك نعسة ربما تسقط من جبل، وكم قد قتل كما ذكرنا أناس حوادث سيارات بسبب أخذته نعسة فخرجت السيارة من طريقها ووقعت إما من جبل أو صدمت أناس أو تقلبت بسبب هذه السنة. فرب العالمين سبحانه وتعالى من كمال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه سنة، فضلا عن أن يأخذه النوم الذي هو الاختياري. نعم قال السنة النعاس وهي مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام ما قالش لا ينام، لأن النوم يكون باختيار الشخص، والأخذ يكون بالقهر. إذن السنة تأخذك إيش؟ قهرا عنك. السنة تأخذك قهرا عنك، فهي تشبه الموت، يبغتك بغتا. فرب العالمين يتنزه عن هذه، وهذه تسمى صفة إيش يا أخي أحمد؟ صفة إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، منفية، صفات سلبية نفاها الله عز وجل عن نفسه. طيب، هل اقتضت هاتان الصفتان، السنة، نفي السنة والنوم، كمالا أم لم تقتضي؟ اقتضت كمال إيش؟ الحياة والقيومية. إذ أن أهل السنة متفقون على أن الصفات المنفية لا بد وأن تتضمن صفات ثبوتية لكمال عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: والنوم من صفات النقص في حق من يا إخوان؟ في حق الله سبحانه وتعالى، سيأتي بيانه. وما في حق الإنسان فإنه كمال من وجه، نقص من وجه. قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذا الحديث موافق ليش؟ لهذه الآية: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم وابن خزيمة في كتاب التوحيد برقم 28 إلى 31 بتحقيقي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: وهذه صفة من صفات النفي التي اقتضت كمال الحياة والقيومية. وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا. لماذا؟ هذه القاعدة رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون عن الله صفات، يسلبون عنه صفات لم يسلبها عن نفسه ولم يثبتها، لكن إذا فتشتها في حقيقتها لا تتضمن كمالا لله عز وجل، لا تتضمن. وكل صفة سلبية لا تتضمن كمال لم يثبتها الله لنفسه ويتنزه الله عز وجل عنها، كقول ماش الله لا داخل ولا خارج. طيب، ما هو الكمال الذي اقتضت هذه النفي هذا؟ العدم، لا داخل ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا خلف ولا أمام. إذن هو في العدم، إذن هو عدم، قولوا عدم، منتهينا، لم تتضمن هذه الصفات كمالا. قالوا هو لا نصفه بالعلم، لأن الإنسان يعلم فتنشبه، لكن هو لا يجهل. طيب إيش ضد صفة الجهل؟ قالوا لا شيء. فنعوذ بالله من الكلام والفلسفة وجراب الكلام، نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا مصير من اشتغل بعلم الكلام وأعرض عن علم الكتاب والسنة وطريقة السلف، الزيق والانحراف والانحلال والعياذ بالله. قال: لا بد أن تتضمن ثبوتا، وهو كمال الضد. والكمال في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته أن لا ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوق، إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية. لماذا؟ لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل. ولما كان أهل الجنة كاملي الحياة كانوا لا ينامون، كما صحت بذلك الآثار في القرآن، بل جاء في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة كاملة هي. نعم، لكن لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا، هذا كما قلنا، فنقول: الأكل في الإنسان كمال ولو لم يأكل عد مريضا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر، فهو كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، ونقص لأن البدن محتاج إليه لا يكمله إلا الطعام، وهو في الحقيقة نقص لأنه لا يقوم إلا بإيش؟ بالشراب والطعام، عرف الآن؟ فمن من من غريزة الإنسان ومن خلقته التي خلقه الله عليها أنه إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، عرف الآن؟ إذن الإنسان الأصل في أنه إذا جاء ينام في الليل ومباشرة نام أنه صحيح، عرف الآن؟ لكن إذا أنسى يتقلب ومنزعج ويئن دل على أن عنده إيش؟ نقص. فالنوم كمال من ناحية أن الإنسان خلق على هذه الهيئة، النوم يستريح به ويستأنف حياة جديدة ونشاطا، لكنه نقص من ناحية أنه محتاج إليه ويغفل، وهو النوم أخو الموت. فإذا مات الإنسان نام الإنسان، حتى جاء في القرآن إيش؟ أن سمي النوم موتا، كما قال تعالى إيش؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني عند نومها، عرف الآن. أما لو كان المقصود عند موتها الحقيقي فهو تكرير للكلام، لكن حين قال فيقبض التي قضى عليها الموت ويرسل التي إيش؟ الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الموت ذاك هو النوم، حين موتها أي عند نومها. نعم. فهنا حفظكم الله، النوم في حق الإنسان نقص، ولذلك هذا ضرب به شيخ الإسلام تيمية على جواز، على قياس الأولى في حق الله، عرف الآن. عندما تقول ما كان كمالا في حق الإنسان مطلق، ما يعني ما يكون وليس نقصا في حق الله، فهو الله أولى به. لكن إذا كان كمالا في حق الإنسان من وجه ونقص من وجه، فالله يتنزه عنه. نعم. قال إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. فالتكبر مثلا كمال في الخالق نقص في المخلوق، عرف الآن. الكبر، صفة الكبر إيش؟ جاءت مذمومة، ذم الله عز وجل المتكبرين وتوعدهم بالنار والعقاب الأليم. وجاء في الحديث إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهو في حق الإنسان مطلقا نقص، لكن في حق الله عز وجل إيش؟ كمال مطلق. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى. قال والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق، في حق الخالق، ما يقال نقص في الخالق، نقص في حق الخالق أي في إضافته إلى الخالق. ولهذا قال تعالى عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم. طيب بقي معنا وقت، أو نعم مش إلى هنا إن شاء الله نكتفي، قد مضى وقت. نعم. انظر إذا في عندك شيء عشان يظهر صوت. نعم. في بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايش يقول؟ أحسن الله إليكم شيخنا، يريد إعادة السؤال. خالة لثلاث بنات وابن يتامى، كانت قد تكلفت بجميع أمورهم المادية وغيرها، كما أنها اقترضت منهم مبالغ مالية برضاها، وبعد أن بلغوا رشدهم اتهموها بسرقتهم وغضبت عليهم وأمرتهم بالابتعاد عنها، كما أنها وعدتهم بتسديد المبلغ وهي لا تعرف قدره، فماذا عليها شيخنا بعد تسديد المبلغ، علما أنها سددت قدرا منه وأن ابن أختها آذاها كثيرا، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد أجبنا عن هذا السؤال بالأمس، لكن لعدم تسجيل الأخوة له لا بأس أن نعيده. قلنا حفظكم الله، الأصل أن أموال اليتامى محرمة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكل ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إلى آخر، وسيصلون سعيرا. ومال اليتيم حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقصره ولعجزه عن أخذ حقه ودفاعه عن نفسه. هذا خاص بالوعيد بأكل أموال اليتامى وإن كان قد جاء في القرآن آية أعم وهي في سورة البقرة كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وجاء في السنة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المرأة الأمر بينها وبين الله عز وجل أنها إذا كانت قد أدت ما عليها من التربية والمحافظة على أموالهم فهي مأجورة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان عكس ذلك فالله سبحانه وتعالى ما سيترك حق الأيتام. هذا أمر. أمر آخر وهو المال الذي أخذته بإذنهم كقرضة أو دين وأذن لها بذلك، ذكرنا أن وذكرت أنها سددت بعضا كان الواجب شرعا كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تداينتم بينكم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى، فهي كان ينبغي عليها أن تكتب هذا الدين حتى لا تنسى، خاصة وأنها امرأة. هذا أمر فرطت فيه، وتكتب أيضا المال الذي قد دفعته إليهما، فإذا لم تفعل ذلك هذا أمر بينها وبين الله عز وجل. لكن كيف علاج هذا الأمر الآن وقد حصل؟ ذكرنا أنها تقدر المال الذي أخذته وتحاول أن تدفع أكثر منه إذا كانت موسرة من أجل جبر خاطرهما أولا، ومن أجل أيضا براءة الذمة ولأنها فرطت فلم تكتب الدين. أمر آخر أنها تحاول إرضاءهما قدر الاستطاعة وتصبر على أذاهما وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن غالبا الصغار لا بد أن يحصل منهم هذه التصرفات وهذه الإساءات، خاصة في خالة زوجة أب غالبا ما تكون مرغوبة، فإذا لم يقبل منها المال الذي أعطتهما فلتنظر رجلا صالحا فاضلا من أهل الفضل يصلح بينهما، والمال الذي يحكم به عليها تدفعه وتحتسب الأجر عند الله، فإذا لم يقبل بذلك ما معهم إلا التوجه إلى المحكمة، محكمة في البلد، وهي تفصل في هذه القضية، والله أعلى وأعلم. نعم. جزاكم الله خير يا شيخنا. إذا في بعض الأسئلة أخرى لا يوجد اسمه. نعم لا بأس، يقول هي خالة أخت أمهم لا بأس، لا بأس سواء هكذا حتى لو كانت أخت أمهم، هم أطفال صدر منهم هذا التصرف لجهلهم، ولأن الإنسان الشيطان ما يترك أحدا إلا ويوجد بين المسلمين البغضاء والتحاسد والعياذ بالله وسوء الظن. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. نعم تفضل يا أخي. إيش هذا؟ إيش يقول في أهلك؟ هذه أسئلة الشيخ من موقع ورثة الأنبياء، أفيدنا جزاكم الله خيرا عن حكم نشر صور ومنشورات بها مشروع المليون تسبيحة، ومنها كذلك هل سنجمع ألف صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبارة عن طلبات للتسبيح تنشر في الفيسبوك مثلا وفي الصفحات وصفحات الخاصة إلى آخره، أفتونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن من فضل الله سبحانه وتعالى قد من الله عز وجل علينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكرمنا بسلف صالحين يسيرون على هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما ينشر في صفحات الفيسبوك أو في الجدران أو في غيرها من هذه الأفعال هذه خارجة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تعليق آيات القرآن في الجدران وفي البيوت وفي أبواب المساجد وفي قبلة المساجد هذه من البدع والمحدثات، التي ربما تسبب لهذه الأمة التأخر والتخلف والهزائم ولا تنفع الأمة بشيء. وأما من أراد أن يذكر الله عز وجل فهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاف، يتعلم أذكار الصباح والمساء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رياض الصالحين وغيرها، وقد وجدت كتيبات جمعت ذلك كحصن المسلم وغيره، يحفظها العبد المسلم حفظا أو يتعاهدها دائما حتى يمن الله عليه بحفظها، ويقرأها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح بعد قبل الشروق وفي المساء قبل الغروب، وعندنا أذكار الصلوات البعدية، وعندنا أذكار الأذان، وعندنا أذكار النوم، وعندنا أذكار الاستيقاظ من النوم، وأذكار الاستيقاظ للتهجد في الليل، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، أذكار الركوب، أذكار السفر، أذكار دخول البلدة، أذكار دخول المعركة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا. فالخير في اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك من البدع والمحدثات المأثورات التي وضعها حسن البنا لأتباعه في هذه الجماعة المنحرفة، ما يسمونها بالمأثورات، ولا أدري ما هي طريقة صوفية، لا أدري ما الذي حرفهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل جماعة تأتي وتأخذ لها ما تيسر من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وترك القرآن وهم يأتون ويختارون ما يشاءون، فجاءت جماعة الإخوان المسلمين وأخذوا لهم مأثورات استنبطها حسن البنا من القرآن، وكأنها لم تكفيه أو لم تملي عينه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرعها لنا. وكما قال ظن أبو جعفر المنصور أو غيره لبعض من قال بخلق القرآن، لا كفاه الله من لم يكفيه كتاب الله أو لم يكفيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قيل. فنقول من لم تكفيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفاه الله شر الدنيا ولا شر الآخرة، وعلينا جميعا أن نجتنب هذه الأشياء ونتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يلحق بذلك تعليم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفيديو أو بالكتيبات وفيها صور الرجل وهو يصلي ويقوم ويجلس أو الوضوء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ كما في حديث عثمان في الصحيحين والصحابة ينظرون فيه، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلكم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقام في المسجد وصلى كما في حديث سهل، وصعد على المنبر ونزل وركع، ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فنحن لا عزة ولا كرامة للأمة إلا باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء، كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أردنا أن نعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلمها أولا من الكتاب والسنة بأدلتها الصحيحة، ونطبقها ونعلمها في المساجد للناس، يقوم الرجل ويجمع الناس أو طلاب العلم ويعلم، ثم الوضوء كذلك، ثم كذلك الحج وكذلك العبادات تطبيقا عمليا في المساجد، محلها في المساجد ولا بأس في البيوت أو في أماكن أخرى إذا كانت بأدلتها وبتطبيق عملي كما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لمن أراد الخير وأراد البركة وأراد أن يتسنن وأن يكون سلفيا. أما هذه الأشياء المحدثة بالنسبة ما نستخدمه في هذه الفيسبوكات، ربما ينشر الإنسان مقالا نافعا، ينشر الإنسان فيه موعظة لا بأس، مما ليس عبادة محضة إنما هو دعوة أو فيه كلام أمر بمعروف نهي عن منكر. أما الأذكار وأما افعل كذا والمليون وهذه الأشياء، هذه من البدع والمحدثات العصرية، جنبنا الله وإياكم من الفتن والله أعلم. بقي شيء؟ جزاكم الله خيرا شيخنا. ما في شيء، تمت لله الحمد. سبحانك اللهم الحمدك. طيب جزاكم الله خيرا، هل الصوت عندهم واضح الآن؟ شيخ الصوت واضح عندهم؟ ما عندي. طيب جزاكم الله خير إلى هنا. اشياء شهادة يا اخي الرسائل اغلقها.